بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زلنا في فقه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشره. قال الإمام رضي الله عنه وفي حديث عمار: عرفنا كيف يطهر الثوب من المني ومن المذي ومن الودي ومن بول الصبي ومن بول الجارية. ثم قال الإمام بعد ذلك: باب الأذى يصيب النعل. باب الأذى يصيب النعل. أعزك الله، الجزمة بتاعتك لو دست على شيء مش كويس، لو دست على نجاسة، تطهر الجزمة ازاي؟ عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو قائم إذ وضع نعليه على يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فإذا أتى أحدكم من المسجد فإن كان بنعليه أذى فليمسحه وليصلي فيهما. النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، واجب بيصلي، فجي قالع النعال بتاعته وحطط على ايده الايه الشمال. الصحابه شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم خلع نعاله، جم خلعين نعاله رضي الله عنهم. ما كان اشدهم تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تاسي واقتداء واتمام بيصلوا. وان الصلاه في النعال ايها الاحبه سنه احيانا، فقدناها وتركنا العمل بها لفرش المسجد. المسجد دلوقتي مفروشة، فمش معقول حد هيخش الجامع بنعاله. فحاول أن تحيي هذه السنة في بيتك، حاول كده وانت بتصلي السنة التطوع أو الرواتب، صلي أحيانا بنعليك عشان تصيب السنة. فالصلاة في النعال سنة، الصلاة في النعال ايه سنة. فانت محروم منها في الجامع بسبب الفرش، يبقى وانت في البيت لو قدر وتخلفت في الغيط لعذر مثلا ما جيتش الجامع، صلي بنعالك عشان تحيي السنة. الصحابة شافوا النبي قلع النعال، جم قلعين، ما يعرفوش هو قلع عليه، المهم قلع نقلعه خلاص. فلما خلص الصلاة قال: لماذا ألقيتم نعالكم؟ قلعتوا نعالكم ليه؟ قالوا: ما انت قلعت يا رسول الله. قال: انا قلعت عشان جاني جبريل وقال لي النعال فيها اذى، فيها نجاسه. جبريل جال وهو بيصلي قال له: نعليك فيها ايه؟ نجاسه. فخلعهما. وهنا تستفيد شيء، وانت بتصلي فوجئت وانت بتركع كده لقيت في بلل على ثيابك، وتذكرت ان الولد كان بايل عليك او البنت بايلة عليك قبل ما تيجي تصلي، وبعدين قلت هغسلها في الجامع، دخلت في الصلاة وايه ونسيتها. ها تعمل ايه بقى؟ النجاسة في الجلابية الفوقانية تعمل ايه؟ احنا كلنا الحمد لله لابسين سراويل طويلة وفانيلات وكلاسيم ومش عارف ايه، يعني العورة ايه مستورة، العورة مستورة. فانت بصيت لقيت فيه نجاسة على جلابيتك، اقلع الجلابية حطها ايه قدامك او على جنبك. ده اذا ايه كنت تستطيع نزع النجاسة مع المحافظة على ستر الايه العورة. طيب انت في البيت وبتصلي والدنيا صيف ولابس الجلابية التقيلة، خلي بالك من التقيلة دي على العرق، لان الصيف دخل كل سنة طيبين بقى والهدوم البيضة الشفافة هتطلع، وبيجينا ناس بتبقى قاعد في الجبلة كده وداخل على الباب تشايف لحمه كله مبين من جلابيته. الهدوم الشفافة يا إخوان التي تشف عن الفخذ، فخذ الرجل عورة لا تصح الصلاة فيها. فخلي بالكم ونحن على أبواب التغيير الشتى بالصيف، خلي بالكم لابد من السروال الطويل الذي يستر عورتك. فبقول لك انت بتصلي لبيت لك الجلابية على نجاس وانت مستور من تحت، اقلع الجلابية حطها جنبك وكمل صلاة. طب انت في البيت او في الغيط بتصلي وعجلبية سقط على العري، فيش حدا تحت الجلابية، جلابية صوف تقيلة ستر العورة، بعدين بصيت وانت بتصلي لقيت النجاسة على الجلابية، هتعمل ايه بقى؟ ما ينفعش تقلعها، ستمضي في صلاتك، ستمضي في ايه؟ في صلاة، تكمل صلاة. ما دمت بدأت الصلاة وأنت تظن أنك على طهارة في الثياب والبدن فاكتشفت أنك على غير ذلك ولا تستطيع إزالة هذه النجاسة، فخلاص فاتقوا الله ما استطعتم وأتم صلاتك. طيب يبقى إن علم بقى لو كان فيهم أذى أطهرهم إزاي؟ قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فإن كان بنعليه أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. قال الإمام ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث إن النعل يطهر بالإيه؟ بالمسح في الأرض. النعل إذا كان فيه نجاسة تطهره بالإيه؟ بالدلك، تضرب رجليك في الأرض كده مرتين ثلاثة يبقى طهر. ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، منهم النخعي كان يمسع النعل أو الخفة تكون به النجاسة وهو عند باب المسجد فيدخل فيصلي بالقوم، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. يبقى النخعي والأوزاعي وأبو ثور مش أب، ما فيش أخ، ما فيش زوج، لكنه لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة إيه؟ ديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله. الرجل كده لما بنت الصبح كده تقعد، أما إذا مر على شيء يابس منها من النجاسة فعلق به يزيله ما بعده. قالوا أكثر أهل العلم قالوا مراد بالنجاسة هنا النجاسة النشفة، أنت دست على نجاسة نشفة فتعلقت بعض أجزائها بالنعل، فلما هتمشي الأرض هت إيه؟ هتزيلها، يبقى طهرت، يبقى إيه؟ طهرت. أما النجاسة الرطبة الطرية المبلولة دي لابد أن إيه؟ أن تغسل. اكتب فوق قوله يزيل بعدك في الهامش، قلت وهذا التأويل بعيد. تأويل أكثر أهل العلم على إن المراد بالحديث إذا وطئ نجاسة جافة، هذا التأويل بعيد، والواجب حمل النصوص على ظاهرها، والصحيح أن النعل يطهر بالدلك، أن النعل يطهر بالدلك، وأن ذيل المرأة، فإذا أخرى بقى للنساء، وأن ذيل المرأة تأتي به على نجاسة يطهره ما بعدها، أي ما بعد النجاسة من الأرض. وهذا تعليم من الشارع أن هذه الأنواع من النجاسات يطهرها ما هو مذكور من المطهرات. يبقى في أشياء بتطهر بالماء أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، إيه؟ عليه الصلاة والسلام. وفي أشياء تطهر بغير الماء، فالنعل يطهر بالدلك بالإيه؟ بالأرض. والمرأة لما قالت يا رسول الله إن امرأة أطيل ذيلي، إن امرأة أطيل ذيلي فماذا أصنع به إذا أتيت على نجاسة؟ قال يطهره ما بعده. ها؟ فالأصل في المرأة أن يكون ذيلها طويلة بجرجر على الأرض، الأصل في المرأة أن يكون ذيلها طويلة يجر وراءها على الأرض حتى لا يظهر منها شيء. والأصل في الرجل أن يكون ثوبه فوق كعبيه، والأصل في الرجل أن يكون ثوبه فوق إيه؟ كعبيه. النسوان لما لقوا الرجال طولوا هدومهم جم إيه؟ جم مقصرينهم، لأن الأصل أن جلابية الرجل هي اللي تبقى قصيرة فوق كعبيه، ما أسفل من الكعبين ففي النار. والمرأة تطيل ذيلها، ترخي ذيلها وراءها، ترخي ذيلها وراءها، لأن المرأة كلها عورة من رأسها إلى قدمها، فلازم الجلابية تبقى طويلة تجرجر وراءها. كعب رجل المرأة عورة، كعب رجل المرأة عورة فضلا عن قدمها، فضلا عما فوق ذلك. والآن انكشفت العورات كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا في الشارع ماذا تصنع البنات والنساء، وتساءلوا أليس وراء هؤلاء النسوة رجل؟ البنت اللي ماشية في الشارع ديت بالشكل ده، والمرأة اللي ماشية في الشارع بالشكل ده، ما فيش راجل في الدار شافها وهي طالعة؟ ما فيش أب، ما فيش أخ، ما فيش زوج؟ لكنه لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة إيه؟ ديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله. الرجل كده لما بنته الصبح كده تقعد تتمكج وتسرح وتعمل وتلبس قصير والمحزة وتطلع قدامه رايحة المدرسة هو موافق، هذه دياثة. لما يصيب مراته كده تقعد نص ساعة وساعة على المراية تظبط حالها عشان ريحة الشغل ويسيبها، هذه دياثة. الرجل ليلة الفرح لما يسيب مراته وعروسته كده قاعدة على المنصة في وسط الشباب، دي دياثة. ولكن لقد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت فيها تأججت، ولكنك تنفخ في الرماد. لكن لا يأس إن شاء الله، لا يأس إن شاء الله، ربنا يهدي ويصلح الحال إن شاء الله تعالى. يبقى إذن جزمتك أعزك الله وانت ماشي في الشارع دست على حدا وحشة، ما تتضايقش، تعالى بعدها في الأرض نشا واضرب ضربتين ثلاثة، ها تزيل ما بها، طهرت الجزمة. المرأة جلبتها طويلة مشت في الشارع المجاري ضربة، مشت في المجاري تعدي الناحية الثانية في الأرض النشفة، تعدي عليها تطهرها إن شاء الله تعالى. قال وقد ذكر حديث الذي أشرنا إليه عن أم ولك، ولو كبرت قائما معتدا تكبيرة الإحرام الله أكبر وركعت وأنت كبير مفيش مشكلة، بس تكبيرة الإحرام لابد أن تكون قائمة، فاللي بيجري بيكبر وهو محني وهو راكع، يبقى ما تكبرش تكبيرة الإحرام. ظاهره ما بعده. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. قال وفي حديث أبي سعيد دليل على جواز الصلاة في النعل، وأن الأدب إذا نزع عليه أن يضعهما عن يساره، فإن كان عن يساره ناس فبين رجليه. يعني الواحد لو كان بيصلي ما فيش على شماله حد، حط الجزمة تحته على شماله، في على شماله ناس واقف في الصف على يمينه وعلى شماله ناس، وحط الجزمة تحت إيه؟ تحت بين رجليه. وهذه فائدة لإخواننا الذين يأتون بالنعال الجديدة، بالنعال الجديدة، خدت بالك؟ جايب نعل جديد وأول مرة تطلع بيه، بدل ما تحطه على الخشبة وتطلع ما تلاقيهوش، ممكن تجيبه وتحطه إيه؟ بين رجليك، ولا حرج إن شاء الله. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يسار أحد وليضعهما بين رجليه. قال وفرع أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه، فتعقل بها إنسان فتلف أن عليه الضمان كمن وضع حجرا في غير ملكه. يقول لك لو عزك الله لو حطيت جزمتك قدامك أو وراك، وبعدين جاي واحد يجري عايز يخش في الصف عايز يلحق الركعة، الإمام راكع وعايز يلحق الركعة، فبيجري فجزمته كعبلتك وجع. قال لك لو اتعور أو حصل له حاجة يبقى أنت الضامن له، يبقى أحسن حاجة بقى نحطه في الإيه؟ على الخشب وخلاص. لكن بالمناسبة يا إخوان، بالمناسبة تلك العادة جارية من عهد ذلك الصحابي، من عهد ذلك الصحابي لما دخل والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فعايز يدرى يلحق الركع، طلع يجري وركع عشان يلحق الركع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. قال العلماء ولا تعد إلى الجري، ولا تعد إلى الإيه؟ إلى الجري. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والإيه؟ والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتهم. أنت جاي من الشارع وقف على الباب لقيتنا ركعين، داخل من دوت المية لقيتنا ركعين، ها؟ امشي على مهلك خالص، امشي على مهلك خالص. إن أدركت الركوع أدركت الركعة، وإن فاتك الركوع فاتتك الركعة، وفيش مشكلة حتجيب ركعة وخلاص. وكثير من الناس تبطل صلاتهم بالحرص على إدراك ركعة. إزاي تبطل صلاته؟ عشان خاطر عايز يلحق ركعة الصلاة كلها تضيع. إزاي؟ بعض الناس بيجي الله أكبر، بيجي يجري كده الله أكبر بيكبر هو إيه؟ هو محني. هذا غلط. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون إيه؟ قائمة، واقف كده كويس معتد الله أكبر وبعدين الله أكبر وتركع. ولو كبرت قائما معتدا تكبيرة الإحرام الله أكبر وركعت وانت كبير مفيش مشكلة، بس تكبيرة الإحرام لابد أن تكون قائمة. فاللي بيجري بيكبر وهو محني وهو راكع، يبقى ما تكبرش تكبيرة الإحرام. وخذوا هذه الفائدة إذا كنتم حريصين على إدراك الركوع. إذا دخل أحدكم من الباب فوجد الإمام راكعا فإنه يستطيع أن يحط رجله في الجامع ويقف كده في أول الباب، الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، يركع وهو ورا في الباب، وبعدين يمشي بقى راكعا حتى يدخل في الايه؟ في الصف، وبكده يبدأ أدرك الايه؟ الركعة، وانتهى عن الجري الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحتج بحديث أبي سعيد، ويحتج بحديث أبي سعيد من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوة وهو لا يشعر ثم علم بها ألا إعادة عليه. من صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يدري بها، بعد ما صلى إيه دجل به على نجاسة، لا إعادة عليه. إيه وجه الاستدلال من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خلعنا عليه في الصلاة ولم يستأنف، ولم يستأنف، يبقى الركعتين اللي فاتوا كانوا ايه؟ صحيحة، صحيحة. لو كانت بطلت كان طلع من الصلاة ونوم من ايه؟ من جديد، لكنه كمل على ما مضى. معناه وهو أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، لا تجزئ صلاة من صلى محدثا حتى يتوضأ. لا تجزئ او واحد بيدور على المية مش لاقي في الصحراء، دور على مية ما لقاش، اتياما مصلى بعد ما صلى جت المية، لا إعادة عليه. كذلك من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها الا بعد الانتهاء من الصلاة، لا صلاة، لا إعادة عليه. لكن اذا علم بها اثناء الصلاة فقد سبق بيان ما يجب عليه فعله. قال وذهب اكثر اهل العلم الى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع النجاسة، كما لو علم أنه صلى محدثا. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من صلى وعليه نجاسة لم يدري بها، فلما انصرف من صلاته رآها قالوا يجب عليه أن يعيد. قالوا كما لو صلى محدثا، واحد صلى جاي من برا جاي من مشوار دخل على الجامع وصلى، لأنه الراجل بيحافظ على الوضوء على طول، بيحافظ على الوضوء على طول، فدخل لك جامع وقام جي ايه داخل في الصلاة، بعد ما صلى افتكر انه كانش ايه متوضئ، قالوا يجب عليه الايه؟ الإعادة. فرقنا نحن بين من صلى وعليه نجاسة وبين من صلى وهو ايه؟ غير متوضئ. اكتب. قلت والصحيح الأول أنه لا تجب عليه الايه؟ الإعادة. والصحيح الأول وهو أنه لا تجب عليه الإعادة، وليس من صلى مع النجاسة كمن صلى محدثا. في فرق بين اللي يصلي ومش متوضي واللي يصلي وعلى ثوبه ايه او بدنه نجاسة. فإن الطهارة من الحدث، فإن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. الطهارة من الحدث ايه؟ شرط لصحة الصلاة. وأما الطهارة من النجاسة فواجب، فواجب لا تبطل معه الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بنجاسة عليه عمل ايه؟ خلعهما وأتم صلاته، في حين أنه لما كبر للصلاة وهو جنب ناسيا ثم تذكر خرج من الصلاة فاغتسل ثم عاد فصلى. في مرة من المرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صوى الصفوف الله أكبر وكبر وراه، بعدما كبر تذكر أنه جنب ولم يغتسل، فالتفت إليهم وقال ما كانكم، خليكم واقفين على ماج، وإن حجرة النبي كانت زي الأوضة كده، هذه الجبلة وهذه الأوضة. دخل اغتسل وطلع نوى بهم تاني، نوى هو تاني للصلاة وهم ناويين في الايه؟ في الصلاة من الأول. وفي ذلك دليل على جواز دخول المأموم في الصلاة قبل الايه؟ قبل الإمام. جواز دخول المأموم في الصلاة قبل الايه؟ قبل الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وهو جنب، لما تذكر دخل ترك الصلاة ودخل اغتسل وايه؟ واستأنف في الصلاة. لكن لما صلى ورأى وعلم أن بن عليه نجاسة ما استأنف الصلاة. ففي فرق بين من صلى وهو محدث ومن بين من صلى وعليه نجاسة. فهاتان الواقعتان، اكتب، فهاتان الواقعتان تدلان على ما ذكرته، وهو أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، لا تجزئ صلاة من صلى محدثا حتى يتوضأ، لا تجزئ صلاة من صلى محدثا حتى يتوضأ. وأن الطهارة من النجس واجب فقط، فمن صلى بنجاسة عامدا صحت صلاته وأثم، ومن صلى ناسيا فلا شيء عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.